يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، قول المؤلف رحمه الله: ما لم يوافق عادة في الكل، فلو كان له عادة أن يصوم الأيام البيض وهو لم يحج تلك السنة، فهل له أن يصوم 13 و14 و15؟ هذه عيد يا أخي، مستثنات ما يجوز صيامها، لأنها من أيام عيد، أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل، فلا تدخل. نعم.